تستوي الظلمات والنور ابتغاء وجه ربهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل